بعد كده في السلايس اللي جاي انا هغير الباك جراوند خليها فاتحه خلاص. ربنا يجعل سنة. طيب ان شاء الله الكورس بتاعنا ده هيبقى فيه بعض التوبكس او الموديولز اللي انا هبقى ارسلها لكم ان شاء الله على الايميل بتاع الليدر بتاع الجروب كلها. اول حاجة هنبدأها كانت اللي هي الميوتيشنز. بناخد باك جراوند النهارده. دكتور ايمن ان شاء الله المره القادمه هيعطينا هيعطيكم الميوتيشن على اساس ان هو اول مره يدخل معانا في الكورس ده من كليه العلوم الطبيه. ان شاء الله هنبقى بعد كده في حاجه اسمها السنجل جين ديسوردرز الباترن اوف انهيرتنس. هناخد برضو الدي ان اي تكنولوجي جزء منه انا هعطيه اللي هو خاص بالكلونينج. ودكتور ايمن هيكمل البي سي ار والادفانسد تكنيكس بتاعه الدي ان اي تكنولوجي. بقيه المحاضرات تقريبا كلها من اول الكروموزوم سايتوجينيتكس والكروموزوم الابنورماليتيز والكارير ديتكشن والبريميتال اند بريمبلانتيشن كل الكلينيكال جيناتكس المفروض انا هعطيها لكم. اخر محاضره هتبقى دكتور ايمن هيكون معاكم فيها اللي هي الجين ثيرابي. خلاص كده ها الميوتيشن والجين ثيرابي ان شاء الله. اوكي طيب الحاجة اللي احنا هناخدها النهاردة اللي هي المقدمة بتاعتنا. طب انا ممكن ازود الالومينيشن عندي هنا واضح شوية هو هنا مفيش حاجة صح؟ لا هو في مشكلة في الجهاز نفسه ما انا شايف الاضاءة بتاعته قوية فوق. طيب اوكي اول حاجة هنتكلم فيها في الريفيجن بعض الديفينيشنز اورجانيزيشن اوف سيل هيومن كروموزومز كروموزوم والجين والدي ان ايه علاقتهم ببعض الدي ان ايه والجين الدي ان ايه هيستوري الكومبوزيشن اند ستراكشر اوف دي ان ايه الار ان ايه والدي ان ايه ستراكشرز والفروق بينهم السيل سايكل كل الحاجات اللي انتوا خدتوها في سنه اولى. بس انا الحقيقه ما بعتمدش على الحاجات اللي احنا خدناها في سنه اولى على اساس ان يمكن كل دكتور احيانا في بعض الدكاتره بيدي حاجات في سنه اولى في السنه التحضيريه ب ان مور ديتيلز في بعضهم بيعطيها ملخصه بنحاول ان احنا نديها بطريقه معينه عشان نفهم بقيه الكورس بتاعنا. السيل سايكل والدي ان اي ريبليكيشن الترانسكريبشن اوف دي ان اي والترانسليشن انتو بروتين الجينيتك كود. نيجي نمسك اي حاجه واتس جيناتكس. اول حاجه عندنا جيناتكس از ا ساينتفك ستادي اوف هيريديتي. من المصطلحات المهمه علم الجيناتكس بيتكلم عن الترانسميشن اوف كاركترستكس فروم وان جنريشن تو ذا نيكست بمعنى توارث الصفات الوراثيه وانتقالها من جين الى اخر. نيجي بقى ندخل في تعريف دقيق شويه عشان نعرف احنا مكاننا فين ككليه العلوم الطبيه او لابوراتوري ميديسن الناس اللي بتخصص جيناتكس من اللي هو اللي احنا بندرسه من سنه ثالثه اللي هو الكلينيكال جيناتكس. فعندنا واتس جيناتكس الهيومن جيناتكس هو ساينس اوف بايولوجيكال فاريشنز ان هيومن. مش فاكر بالنسبه لكم. الميديكال جيناتكس هو ساينس اوف هيومن biological variations as it relates اللي هي ليها علاقه بالhealth والdisease. يبقى لما هتكلم عن medical genetics انا كmedical geneticist المفروض ان انا اختص باي صفه من الصفات الوراثيه او مش وراثيه اللي هي اي صفات من الصفات الموجوده في الجسم، ادرس الجينات بتاعتها سواء الصفه دي تختص بمرض او تختص مش بمرض، اي حاجه كاركترستكس للهيومن. طب نشوف بقى الكلينيكال جينيتكس هي عباره عن ايه. دي هي عباره عن ساينس اند ارت اوف دايجنوستس، بمعنى ان لما اشوف بيشنت ماشي بشكل معين كده اقدر اقول اه والله البيشنت ده احتمال يكون كذا. لما تشوف طفل عنده بات اير، يعني الاذن بتاعته عامله زي البات كده مثلا، او الجوز بتاعته مختلفه، اقول ده الكرايتيريا بتاعته هي ممكن تكون انها فراجل اكس سيندروم مثلا او كده. ازاي ان انا اعمل له بريفنشن، ازاي ان انا اعمل له تريتمنت. خلاص كده يبقى هناك فرق بين الميديكال جينيتسيست والكلينيكال جينيتسيست. يبقى الكلينيكال جينيتسيست هنا مطلوب منه ان هو يشخص ان هو ممكن يعطي ميديكيشنز. الميديكال جينيتسيست المفروض ان هو بياخد المرض يفهمه كويس، مش معنى كده ان هو ملوش علاقه بالمرض ويبقى راجل قاعد في لاب بيعمل بايبيتنج بس كده وخلاص. لا، المفروض ان هو هيدرس ياخد الديزيز ويشوف الجين ريسبونسبل فور ذيس جين ويبتدي ان هو يشتغل عليه ويشوف علاقته. لو انا مثلا بشتغل على الاوتيزم، هل الاوتيزم ده فيه جينيتك فاكتور ولا لا؟ لو انا مثلا بتكلم عن السكيزوفرينيا، مرض من الامراض اللي هو السايكاتريست ديسوردر، اي ناس سايكاتريست المفروض ان هم يبتدوا يشوفوني الحاله وانا اخده اقارنه ببعض الجينات وايه الجينات اللي هي ممكن تكون مسببه لهذا المرض. ممكن اشتغل على الاوبيزيتي، على الديابيتس، ممكن اشتغل، يعني مش شرط ان الديزيز اللي انا بشتغل عليه يكون جينيتك ديس اوردر. خلاص، جينيتك ديس اوردر زي البيتا ثلاسيميا من الامراض اللي انتم تعرفوها. تعرفوا ايه تاني امراض ممكن تبقى وراثيه؟ الهيموفيليا، جي 6 سي بي دي، صح كده؟ السيكل سيل انيميا، دي كلها برضه من الامراض اللي هي سنجل جين ديس اوردرز. خلاص، طيب هناخد الكلام ده ان شاء الله في السنجل جين ديس اوردرز. نيجي نشوف بقى الحاجات اللي تهمنا في الخليه اللي احنا بنتكلم عليها. ظهرت بقى هنا الصوره ولا لا؟ بس ضعيفه جدا. لا، ضعيفه جدا، محتاج يتظبط. اعتقد انا كنت بدرس في القاعه دي برضه السنه اللي فاتت بس ما كانش كده. في something wrong. المهم السيتوسكيلتون اللي هو السيل ممبرين بتاع الخليه يهمني، النيوكليوس يهمني لان فيها الكروموزومز اللي هي عباره عن الجينيتك ماتيريال نفسها. السنتريول، السنتريول كلنا عارفين اللي هو زي ما شايفين الصوره هنا، سنتريول مكتوب عندكم هنا شايفينه بالشكل اللي هو ده. السنتريول ده المفروض سنتروزوم والسنتريول دول مسؤولين في السيل ديفيجن عن وظيفه مهمه جدا هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي كرييشن اوف سبيندل في الميتوزيس. الميتوكوندريا سورس اوف انرجي مهمه جدا وفيها بعض الدي ان ايه، يعني في بعض الدي ان ايه موجود في الميتوكوندريا، عشان كده في بعض الديزيزز بتبقى ريليتد للميتوكوندريا. الاندوبلازميك ريتيكولم اللي هي زي ما انتم شايفينها هنا دي في منها نوعين اللي هي سموث اندوبلازميك ريتيكولم والرف اندوبلازميك ريتيكولم. الرف اللي هي بيبقى عليها الريبوزومز اللي هو بيحصل عنده الترانسليشن انتو بروتين. النيوكليولس اللي انتو شايفينها بالشكل قدامكم جوه النيوكليوس, واللايزوزوم اللي هي لما بيحصل لها رابتشر المفروض انها تعمل دايجست و ابوبتوزس للخليه وتبتدي تخلي الكائنات او الكونستيتيونز اللي هي مكونات الخليه تبتدي تستفيد منها. الكروموزومز اللي هي موجوده جوه النيوكليوس زي ما قلنا موجوده على البريفري بتاع النيوكليوس. نيجي بعد كده نتكلم نقول ان احنا عندنا في تو تايبس من السيلز اللي هي اليوكاريوتيك سيلز. اليوكاريوتيك سيل اللي هي خليه النيوكليوس بتاعتها ليها نيوكليير ممبرين, يعني في ممبرين بيحفظ المكونات بتاعه النيوكليوس. والبروكاريوتيك اللي هي البدائيه has not nuclear membrane زي في حالات البكتيريا. برضو طبعا الصوره ما فيش صح. الهيومن كروموزومز لو في قاعه ثانيه ممكن بتبقى احسن, يا اما في مهندس او حد مشرفه كلموهم في الموضوع ده. الهيومن كروموزومز اي كروموزوم يكون من دي ان ايه وبروتين. اي كروموزوم بيكون من دي ان ايه وبروتين. لو حاولنا نشبه الكروموزوم بصوره فنرسمه تو كروماتيدز, تو كروماتيدز عشان الناس بتتلخبط بين الكروماتين والكروماتيدز والكلام ده. ده اسمه كروماتيدز, ها كروماتيد ده وده كروماتيد, ويرتبطوا الاثنين ببعض عن طريق السنترومير. الكروماتيد ده بيبقى في قلبي دي ان ايه وبروتين. خلاص البروتين ده سواء هيستونيك بروتين او النون هيستونيك بروتين. عندنا الهيومن يحتوي على 23 بيرز من الكروموزومز. الترتيب بتاعهم بالشكل ده هنبقى نتكلم عليها بالتفصيل في محاضرات السايكوجينيتكس. المجموعة A و B و C دي كلها و D و E و F و G ودول اسمهم أوتوزومز, وبعد كده السكس كروموزومز اللي هم X وال A وال Y. طيب الشكل اللي قدامنا ده احنا بنسميه الميتافيز, بنسمي الشكل اللي قدامنا ده ميتافيز. فما حد اول ما حد يقول لك ميتافيز تعرفي على طول ان هو كروموزومز. خدنا سيلز ليمفوسايتس من انترافينوس بلاد خلاص كده, وبعد كده عملت لها كلتشر لمده 3 ايام هنشوف الكلام ده بعدين, وبعد كده هنبتدي نعمل فيكسنج للكروموزومز اللي موجوده. هيدينا ونصورها ونسبوها, بعد كده بيدينا الشكل اللي هو قدامكم ده اللي هو الميتافيز. لما اخد الكروموزومز دي واعمل انالوجي each two كروموزومز كروموزوم نمبر 1 في منه تو كوبيز نسختين شبه بعض بالظبط, بنقصهم ونحطهم جنب بعض او بنصور اندر لايت مايكروسكوب في قلبي سوفت وير. الميكروسكوب ده بيبتدي يرصلي الكروموزومز بالترتيب كل اثنين شبه بعض يرصهم جنب بعض خلاص كده بالشكل اللي هو قدامنا ده. الشكل ده بنسميه كاريوتايب, يبقى الشكل اللي قدامنا بنسميه كاريوتايب. اغلب الاماكن اللي انتوا بتشتغلوا فيها بعد كده ان شاء الله لما تتخرجوا بتكون بتشتغل في السيتوجينيتكس، يمكن عدد قليل بيشتغل في المولوكلر، مع ان المولوكلر هو النوع اللي هو الاحدث واللي بيقدر يتعرف على حاجات ميوتيشنز بصوره اكبر وحاجات بالشكل ده. في بعض الناس بالنسبه لكم هيبقى المعلومات اللي احنا بنقولها دي هو عارفها، ما عندناش مشكله، بس اهم حاجه ان احنا كلنا نوصل الى خط واحد عشان هنيجي بعد كده نبني على الخط ده، فنكون كلنا فاهمين ايه الكلام اللي هو هيتقال بعد كده، وخصوصا في الميوتيشن، لان الميوتيشن فيها جزئيات. المحاضره نفس اللي انا ارسلتها لكم، مش عارف احتمالي دكتور ايمن يضيف عليها حاجه او كده، بس احنا هنقعد انا وهو ونشوف، بحيث ان انتوا المره الجايه ان شاء الله هتخلصوا فيها الميوتيشن. تقريبا ممكن محاضرة او محاضرتين، يعني اربع ساعات او ساعتين حسب ما هو يشوف. لو انا خدت الكروموزوم اللي قدامي ده وخدت منه جزء صغير كده وحاولت افك الكروموزوم ده، انا عايز اعرف ايه الجين وايه الكروموزوم، لان والدي ان ايه طبعا عرفناه خلاص، لان الكروموزوم بيكون من دي ان ايه وبروتين، صح ولا لا؟ طيب هنيجي نشوف ايه هو ادي الكروموزوم، هنبتدي نفك جزء منه كده نشوفه شكله ايه. لقيناه عباره عن كروماتين، كروماتين ده اللي هو بروتين كومباكت او كوندنسد على بعضه. لو فكينا منه جزئيه صغيره هنبص نلاقي عباره عن بيدز، بيدز يعني خرز، خرزات كده زي العقد كده، خلاص كده، والخرز ده لافف عليه لازم نبص نلاقي فيه بيدز قدامنا، بيدز بالشكل ده، والبيدز دي لافف عليها خيط، والخيط ده لما ناخده نفكه نلاقي هو ده المين؟ الشريط اللي هو بتاع الدي ان ايه اللي احنا عارفينه، خلاص؟ مش عارف انا ارسم هنا ولا هنا ولا ورايا على طول صعب، صح؟ طيب في حاجة مهمة الحقيقة أنا عملت لها insertion في الكلام بتاعنا، اللي هي how to search in web. يمكن أغلبكم و بيستخدموا النت كتير، وخصوصا الشباب، بس استخدامه للنت هو ما بيستخدمهاش، أو الإنترنت ما بيستخدمهاش استخدام تفيد العلم بتاعه، يعني اغلبها يقرا قصه، يقرا حكايه، يتفرج على صور، مش عارف ايه، حاجات بالشكل ده. انما لما بنيجي عند الجزئيه بتاعه الحاجه اللي احنا بندرسها، الحقيقه ما بنستفيدش من النت بالطريقه دي. يمكن بره لو انتوا ان شاء الله سافرتوا وجالكوا ابتعاث وكده هتحسوا ان الموضوع ده موضوع مهم جدا، وانت بتكلمي اي واحد والسريع على اي حاجه هتبص تلاقيه راح مدور وحاطط ايده على الكمبيوتر بتاعه وبدا يكتب ويطلع لك معلومات ويطلع لك سايتس ومش عارف ايه، يعني كل حاجه بيستخدموا فيها الويب سايتس. من الحاجات اللي تهمنا زي ما انتم في حاجات انتم طبعا عارفينها كويس جدا، زي الجوجل اللي هو البراوزر بتاع الجوجل، في براوزرز مختلفة، ياهو والجوجل وحاجات تانية، ممكن انا اشوف من الجوجل ايمجز يعني دكتور مثلا اداني حاجه اداني ديزيز، الديزيز ده انا ما عنديش فكره عنه، يعني هو قال لي في حاجه اسمها فراجيل اكس سيندروم. وانا قاعده في المحاضره وهو مش جايب لي لا صور ولا اي حاجه، فانا حاسه ان انا مش فاهم اي حاجه. خلاص؟ طب ايه يعني ايه فراجيل اكس؟ يعني كروموزوم اكس مقطوع منه حته كده صغيره. طب ده هيعمل ايه للبيشنت بتاعي؟ انا اروح كاتبه على الجوجل واشوف الايمجز بتاعه الفراجيل اكس ده عباره عن ايه والبيشنت ده شكله ايه. خلاص؟ اي ديزيز يخطر في بالك او دكتور بيشرحه، نفترض الدكتور ما حطش الصور، ما اتكلمش عنه باستفاضه، وانا عايز اتعلم كويس، ابتدي ادخل على النت واطلع الحاجه اللي انا عايزاها. يبقى انا كده بعلم نفسي تعليم ذاتي. خلاص؟ ممكن ان انا اشوف فيديوز، لو اتكلمنا عن الميتوزيس مثلا ممكن اشوف فيديوز عن الموضوع ده، الريبليكيشن، الترانسليشن، الحاجات دي كلها ممكن انا اخش واشوف الفيديو. لما بشوف الحاجات دي يبقى افضل من طريقه التلقين اللي الدكتور بيعملها لي. يعني الدكتور عمال يتكلم وانا مبسوطه وساكته وخلاص والحمد لله خلصنا المحاضره. لا، بس لما اجي اتفرج على الفيديو الحقيقه المعلومه بترسخ في ذهننا اكتر. محدش يعتبر ان الموضوع ده نوع من ضياع الوقت. لا، ده مش ضياع وقت. زي اتفرج على فيلم مثلا معين اكشن او حاجه، حد يجي يقول لك ايه؟ طب احكي لي الفيلم، تلاقي نفسك بتحكي له فيلم مدته ساعتين منتهى السهوله. فلو شفتي الفيديو اللي هو الخاص بالساينس او الماده اللي انت بتدرسيها استفيدي منها الحقيقه استفاده كبيره. نيجي بقى ندخل في حاجه تخصنا. احتمال بعض الدكاتره عندكم شرحها في الكليه خاصه بيه عشان تستفيدوا منها في مواد البحث. الحكاية دي اللي هي موضوع عن الباب ميت. ايه هو الباب ميت؟ سمعتوا عليه طبعا صح؟ الباب ميت، الموقع بتاع باب ميت دوت كوم ده موقع مهم جدا. تعرفوا عنه ايه؟ هو ميديكال جورنال ويحط الاونلاين اكسس يعني الابحاث. طيب ال ال البوب ميد ده في حاجه اسمها ميديكاس اندكس. الميديكاس اندكس ده عباره عن حاجه ضخمه جدا، اندكس كبير زي الدليل بتاع التليفونات، زي الدايركتوري كده بتاع التليفونات. في تليفونات العالم كله، خلاص؟ بس التليفونات هنا بتاعت جميع الابحاث اللي اتنشرت في المجلات العلميه من اول ما البحث الناس اتكلمت عنه. لو في ناس اتكلمت عنه سنه 1800 ممكن ان هم بيصوروا البحث ده ويحطوه على الباب ميد لحد ما تيجي النظام الالكتروني 2016 ويبتدي يحطوا جميع الابحاث. يبقى من اول اللحظه اللي احنا فيها دي لحد ما الناس اتكلمت على الديزيز ده او الجين ده، خلاص بدات الناس تكتب فيه. يعني لو انا مثلا كتبت الهواري قتال اللي هو الهواري ان ايه ناصر عطيه، خلاص هيخش لي جميع الابحاث اللي الدكتور ده نشرها في هذا الموضوع. لو كتبت مثلا فراجيل اكس او بيتا جلوبين جين او بيتا ثلاسيميا او جي 6 بي دي، خلاص يبقى هيطلع لي جميع الابحاث اللي اتنشرت في هذا الموضوع. جزء من الابحاث دي بيبقى لي بيبقى فري اكسس، يعني موجود اقدر اجيب الفول تكست بتاعه، والجزء الثاني بيبقى ما اقدرش اجيب الفول تكست تبعه. ليه؟ لازم ادفع فلوس يا اما اخش على الانستتيوشن بتاعتي الاشتراك، ما اعرفش الجامعه هنا عامله لكم زي ما عامله الاعضاء التدريس دخول على قاعدة اللي هي مكتبة الملك عبد الله بتدخلك على حاجة اسمها ديجيتال سعودي ديجيتال لايبرري SDL. سعودي ديجيتال لايبرري الحقيقة حاجة ضخمة جدا، بتقدر انها تمكنني اني باليوزر نيم والباسورد بتاعة الطالب او والله التدريس ان هو يدخل على السعودي ديجيتال لايبرري من بريد المنسوبين او بريد الطلاب، بعد ما يدخل يخش على قاعدة او مكتبة الملك عبد الله، وبعد كده يقدر يخش على الـ SDL اللي هي سعودي ديجيتال لايبرري. ما بتكتبيش فيها باسورد خالص لان احنا ملناش فيها باسورد، الباسورد بتاعتك بتخش عليها من الاول من بريد الطلاب او من بريد المنسوبين خلاص. المهم تقدري تطلعي الفول تكست. مشكلة الباب ميد ده ان هو الابحاث بتبقى ادفانسد جدا، يعني تفتحي الباكس ممكن تعرفيش تقرا العنوان لانه بيبقى زي ما يقولوا ايه complicated وحاجة advanced وحاجة منشوف في مجلة، وحسب المجلة اللي هو منشوف فيها، لو منشوف في مجلة امريكية ليها معامل تأثير بيسموه impact factor عالي impact factor دي درجة بيدوها لكل مجلة من المجلات العالمية خلاص كده. فلو المجلة دي الامباكت فاكتور بتاعها عالي احيانا بيبقى فيه صعوبة انت تقري البحث بسهولة خلاص. طيب نيجي ننتقل لحاجة تانية، الناس اللي قاعدين ورا نيجي لحاجة تانية، زي لو انا في الباب ميد هتلاقي جنب الباب ميد كده هنا في سكرول بار في سهم، هتعملي كليك عليه هيفتح لك حاجة اسمها اومم. ما سمعتوش عن اومم صح؟ الاومم دي اهم بكثير جدا من الباب ميد. الباب ميد تفيدك في ان انت لو انت باحث متمرس مش عارف ايه فاهم موضوع كويس يقدر ان هو يشتغل بشكل جيد. الامم حد منكم بس يكتبها، كل واحد كده يكتبها في ورقه وبعد كده لما اروح البيت يخش على النت ويشوفها، هتبص تلاقي معناها اونلاين مندليان انهيريتنس ان مان. يبقى الامم دي عباره عن ايه؟ لو انا كتبت في السيرش بتاعها بتاع الامم اسم الجين بتاعي، كتبت مثلا دي ام دي او بيتا جلوبين جين او سيكل سيل، مجرد ما اكتب كده ابص الاقيها فتحت لي كم ضخم جدا من المعلومات اللي هي تفيدك في البحث بتاعي. في ايه بقى؟ لو انا هيبدأ لي الامم ده يتكلم من اول ما المرض ده تم اكتشافه وسبب تسميته والبيولوجيكال ميتابوليزم بتاعته والمولكيولر جينيتكس والسايتوجينيتكس، كل حاجه تخص الموضوع بتاعي يبقى الامم هيكلمني عليه حسب الجين. يعني مثلا الحاجات اللي احنا عارفينها زي البيتا جلوبين جين، البيتا ثلاسيميا مثلا او الالفا ثلاسيميا او كده، هتلاقي ليها كم ضخم جدا من المعلومات ومكتوب فيها الريفرنس بتاعها. يا ريت النهارده كل واحده منكم تتسلى كده تقعد تخش على الامم وتكتب اي ديزيز وتشوف ايه فكره الامم ده، مش شرط انت تقعد تقري، لا بص شوف التايتلز والسبتايتلز اللي موجوده في عباره عن ده. اهم حاجه بالنسبه لي ان انتم تعرفوها عشان تشتغلوا في بحث علمي. اللي ما يعرفش اومم يعني ايه وباب ميد يعني ايه يبقى معناها الراجل ده ما بيشتغلش في بحث نهائي خلاص. نيجي ندخل في الموضوع بتاعنا اللي هو بعض الهيستوري لدي ان ايه. الهيستوري دي ان ايه سنه 1869 في واحد نمساوي اسمه ميشر ديسكفر الدي ان ايه. اكتشف الدي ان ايه او اكتشف الماده نفسها الوراثيه منين؟ لقى بعض الحروب لقى ناس جالهم بص على الجروح بتاعتهم الانجلز بتاعتهم، فخد الشاش اللي هو والقطن اللي هو فيه البص ده وبدا يحطه في سلاين وبدا يفصل بعض الحاجات، فاطلق على انها دي ماده يعني مهمه في جسم الانسان اللي هو فصلها. سنه 1940 دي ان ايه اكتشفوا ان دي ان ايه بيتكون من فوسفيت وشوجر وبيزس اللي هم السي والتي والاي والجي. سنه 1953 خدوا كريستال من الماده اللي كانت اتفصلت زمان دي خلاص، وبداوا يعملوا لها اكس راي عشان يشوفوا الاستراكشر بتاعها شكله ايه خلاص. ف واحد اسمه ويلكنز وواحده اسمها روزاليند فرانكلين عملوا اكس راي للدي ان ايه كريستال وشافوا اتاكدوا من التركيب بتاعه والشكل الفراغي بتاعه، ولكن واتسون وكريك قعدوا يفكروا فقالوا ان الدي ان ايه ده عباره عن دبل هيليكس يعني ضفيره بالشكل ده الفايف برايم ده وثري برايم انتي بارالل ستراند. يعني ايه انتي بارالل ستراند؟ يعني اثنين ستراند عكس بعض صح كده؟ طيب الناس دول خدوا جائزة نوبل وضحكوا في الآخر على اسمها ايه دي روزاليند فرانكلين، ما خدتش معاهم واحدة ست مغلوبة على أمرها برضو، ف يعني قاعد اشتكيتهم وبتاع بس خلاص الموضوع ايه انتهى. طيب نيجي نشوف ال يعني الستات مضحوك عليهم من زمان. نيجي نشوف الكومبوزيشن بتاع الدي ان ايه. زي ما انتم عارفين الدي ان ايه بيكون من ايه بقى؟ بيكون من ايه؟ دي ان ايه هنا هيكون من باك بون. الباك بون ده يعني العمود الفقري بتاع دي ان ايه صح كده؟ عباره عن فوسفيت وشوجر، فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر الى اخره خلاص. وهنا نفس الكلام فوسفيت وشوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر الى اخر الاستراند. التو شوجرز دول بيرتبطوا بيمسكوا في البيزس، سواء البيزس دي ادينين يبقى الناحيه الثانيه بتاعتها ايه الثايمين خلاص، او جوانين يبقى سي، ودول بيرتبطوا اللي هي القاعده بتاعه البيرنج ان الادينين مع الثايمين بدبل هيدروجين بوندنج والجوانين مع السيتوزين بتريبل هيدروجين بوندنج بهذا الشكل. في عندنا السيتوزين والثايمين دول اللي هم البيرنتينز والاي والجي اللي هم البيورينز. طب انتوا لاحظتوا ان انا دايما اكتب 5 برايم و 3 برايم، يعني ايه برايم؟ ليه ما كتبتش 5 بس؟ اما انتوا شاطرين بقى عشان ايه؟ ار ان ايه ايه علاقه الار ان ايه؟ ار ان ايه هو اللي كنا واخد منه. اما الار ان ايه ده برضو نفس الكلام 5 برايم 3 برايم. ها؟ احنا ليه سمينا ده برايم؟ برايم يعني ايه الاول؟ برايم يعني شرطه، واخد بالك؟ انتوا سموها شرطه او داش صح؟ فايف برايم ده يعني دي تسميه. ليه انا سميته فايف برايم؟ عشان ايه؟ خلاص هقول انا لما بيكون عندنا تو رينجز، تو رينجز معنى ايه؟ ان انا عندي الشوجر ده عباره عن رينج اللي هو دي، خلاص كده، وعندي رينج ثانيه اللي هي بتاعه البرميدينز والبيورينز والكلام ده كله، خلاص. لما انا بيكون عندي تو رينجز، ها، الناس بتوع النوكليتشر بتوع تسويه المركبات، الناس اللي بتتكلم ورا، الناس اللي بيسموا المركبات يقول لك لما يكون عندك تو رينجز تسمي واحده 1 2 3 4 او قول على دي هنا 1 2 3 4 5 6 وابدا اقول على دي ايه؟ 1 برايم. ايوه 1 برايم 2 برايم 3 4 ودي الايه؟ ال 5 هنا اللي هي CH2 OH شبكه فيها الـ OH دي ال 5، خلاص كده؟ يبقى عشان كده احنا سمينا البرايم، خلاص؟ طيب نيجي بقى نبص على موضوع الريبوز والديوكسي ريبوز. الار ان ايه بيبقى فيه شوجر، الشوجر ده اسمه الريبوز، دي اوكسي ريبوز على اساس ان الاو اتش دي بتبقى اتش فقط، صح؟ طيب ده الفروق ما بين الدي ان ايه والار ان ايه، كلكم عارفينها كله بالظبط. ده دبل ستراند، ده سنجل، ده لونج، ده شورت، ده اي جي سي تي، ده اي جي سي يو، وده ديوكسي ريبوز، ده ريبوز، ده موجود في النيوكليس والميتوكوندريا، ده موجود في السيتوبلازم وان هاي كونسنتريشن في النيوكليوس. نيجي بقى ندخل في نقطة مهمة اللي هي السيل سايكل والريبليكيشن. السيل سايكل زي ما انتم عارفين او زي ما انتم مش عارفين، عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين. طيب يعني اسال ولا اشرح؟ عندنا اللي هو اول حاجه في السيل سايكل اللي هي ميتوزيس، يعني انا عندي الخلايا، خليه زي ما احنا قلنا قبل كده، اخد انترافينس بلاد، خلاص كده، اخد الليمفوسايت. الناس اللي بتتكلم ليه؟ هاخد الليمفوسايت واقعد اعمل لها كلتشر، بعد يوم 24 اور ابص الاقي الخلية الواحدة انقسمت إلى تو سيلز، صح ولا لأ؟ زي ما احنا عارفين تو ايدنتيكال سيل، واحدة فيها 46 وبعدين الاثنين الدوتر سيلز دول فيهم 46 كروموزوم برضه، خلاص؟ طيب الميتوزيس هو نفس القصة اللي احنا بنقولها دي وتكملة ليها اللي هي السيل سايكل. يبقى دي السيل سايكل بتاعت الخلية كلها، هيحصل فيها ايه؟ اول حاجه بتبقى الخليه فيها النيوكليوس، الكروموزومز بتبقى كلامبد بالشكل ده، ما اقدرش اشوفها، ممكن اسبقها ابص الاقي نقط سوداء وتجمعات مع بعضها، ما اقدرش اشوف اي كروموزومز عن بعضها، انت مش شايفها؟ ما اقدرش اشوف اي تجمعات، ما اشوفش الا تجمعات فقط، ما اشوفش كروموزومز. دي مرحله بنسميها الانترفيز. هنخش بعد كده في مرحله ثانيه اسمها البروفيز. البروفيز ايه اللي هيحصل فيها؟ هتبتدي الكروموزومز تفك عن بعضها شوية بس ستيل عاملة زي الاسباجيتي مكروني كده زي المكرونة الاسباجيتي خلاص لونج كروموزومز مش هقدر ان انا احدد كل كروموزوم ده شكله ايه وده نمبر كام والكلام ده كله. هنخش بعد كده الى مرحلة اخرى اللي هي نسميها الميتافيز. يبقى دي الميتافيز ودي مرحلة بالنسبة لنا مهمة جدا. بنبص نلاقي السنتروزوم والسنتريول بيعملوا لي كرييشن لسبندل، والسبندل ده بيعمل ايه بقى؟ يبتدي يمسك الكروموزومز، كروموزوم يحصل لها ارينجمنت في الاكواتوريال بلين خلاص كده، ويبتدي السنتروزوم يمسك الكروموزومز من الايه؟ السنترومير بتاعه خلاص. السبندل ده بالظبط عامل زي ايه؟ عامل زي السترينج الاستيك. هيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يشد الكروموزوم فيقسمه نصين، هيبقى في نص عامل كده شايفين قسم الكروموزومز لتو كروماتيدز. طب انا هنا كان موجود عندي كام كروموزوم؟ 46 صح؟ 46 وهنا 46 برضه صح؟ وهنا 46 برضه. طب هنا موجود كام واحد؟ 23. مين قال اكتر؟ ها؟ لا هي ملسة جسمه قسمه مين 23؟ كل واحد قسم 2 يبقوا كام؟ 23. هيبتدي كل واحد قسم 2 يبقوا كام؟ يعني كل واحد صار 2 صح؟ يعني اهو الاثنين دول كل واحد راح في جهة صح؟ يبقوا كام؟ بقوا 2 بدل ما هما واحد بقوا 2 صح؟ بقى عندي 92 ايه؟ كروماتيد. بقى عندي كام؟ خليكم معايا بقى في النقطة دي. ازاي كلهم في نفس العدد؟ هم كلهم لسه ما اتفصلوش عن بعض، الخليه ما اتقسمتش لسه. لا انا قصدي على الكروماتيد. لا الكروماتيد هم بقوا 92 كروماتيد. صح؟ طيب. بقى عندي 92 كروماتيد صح ولا لا؟ طيب. نيجي بقى نشوف نطلع فوق كده هنا ونرسم الاثنين دول بعد ما فصلوا ودخلوا مرحله التيلوفيز. تيلوفيز يعني ايه؟ او انا فيز اقصد صح؟ لا تيلوفيز انا فيز. الانا فيز ايه اللي هيحصل فيها؟ كلمه انا زي الفصل. لما اقول كلمه اناليسيس، انا دي بريفكس في الانجليش معناها ان احنا بنفصل. ها؟ خلاص. طيب هنا بقى ابص الاقي ايه اللي هيحصل لي هنا؟ بقى عندي خليتين فيهم دي 46 ودي 46 صح ولا لا؟ لما اتقسموا هنا حصل كونستريكشن واتفصلوا عن بعض في الانافيز بقى دي فيها 46 46 صح؟ بس ال 46 دول 46 ايه؟ كروماتيد صح ولا لا؟ ما هماش 46 ايه؟ كروموزوم. واحنا لو فاكرين قلنا عايزين نشبه الكروموزوم بان هو كده صح؟ فقلبيه دي ان ايه من جوه صح؟ قلبيه بروتين صح ولا لا؟ كون ان انا عملت واحد بس معناها ان انا الجينيتك ماتيريال نص الكميه اللي موجوده في الكروموزوم الحقيقي صح ولا لا؟ يعني انا محتاج دي ان ايه ثاني عشان اخلي الخليه دي يبقى فيها تو كروماتيدز، محتاج دي ان ايه زياده صح ولا لا؟ يبقى انا معنى كده ان انا محتاج ايه بقى هنا؟ اخش في المرحله بتاعت مين؟ الدي ان ايه ريبليكيشن. يبقى هنا الميتوزيس انتهى خلاص، البروسيس بتاعه الميتوزيس انتهى صح ولا لا؟ لحد هنا. بعد كده بقت الخليه قاعده بتجهز نفسها عشان تخش في المرحله بتاعه مين؟ الدي ان ايه ريبليكيشن. دي ان ايه ريبليكيشن معناها دي ان ايه دوبليكيشن، انا عايز اضاعف الماده الوراثيه. البروتين ده مقدور عليه، البروتين ده يجمعه من خليه، انما الدي ان ايه لازم يحصل له عمليه ايه؟ ريبليكيشن. خلاص، هو ده اللي بيحصل في الدي ان ايه سينثيسز او الاس فيز اللي احنا بنتكلم عليه. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بتبتدي الخليه تجمع الغذاء بتاعها مره تانيه بعد ما الكلام ده حصل. هنشوف بقى دلوقتي هيحصل ازاي بسرعه. بقى فيها 46 ودي 46 ايدنتيكال سيلز لمين؟ للخليه الاولانيه. وتبتدي الكروموزومز دي تلمبط على بعضها وتقعد تلف كده وتتحول الى الشكل ده. وبعدين تدخل في نفس الايه؟ السايكل مره تانيه. سميتها كروماتين مره يعني. لا، الكروماتين هو البروتين، كروماتين هو ده، الكروماتين هو اللي كومبوزد. اللي هو لما نمسك الكروموزوم وقعدنا نفكه فبيديني كروماتين بروتين، واخده بالك؟ نيجي بقى نشوف ايه حكايه الريبليكيشن. الريبليكيشن الدي ان ايه ده عباره عن الريبليكيشن الدي ان ايه عباره عن دبل ستراند صح ولا لا؟ بس ده طوله 6 متر الدي ان ايه ده. خلاص؟ لونج ستراند. خلاص؟ طيب عشان يحصل له عمليه ريبليكيشن بيحصل حاجه، ايه هي؟ بيحصل بابلز على مستوى الستراند كلها. يعني ايه بابل؟ عارفين انتوا لما اجي امسك تمام، ادي امسك نفترض ان ده دي ان ايه اهو عامل لافف حوالين بعضه كده صح كده، وبعدين جينا في منطقه واحنا عاملين بابل. شفتوا الحته اللي اتفتحت دي؟ الحته اللي اتفتحت دي بابل. خلاص، هيكون thousands of bubbles كتيره جدا، فتحات كتيره بالشكل ده. الفتحات الكتيرة اللي كونت، مش عارف برضه مبين الشكل هنا ولا لا، الفتحات اللي هي البابلز اللي كونت دي نتيجة الانويند يعني لفيناها كده او انفولد خلاص كده، راحت عامله لنا البابل. حصل فيها ايه؟ تبتدي تتسع تتسع تتسع لحد ما البابلز دي تشبك في بعضها ويحصل لها ميرج. ميرج يعني تندمج في بعضها. خلاص خلاص، ويديني بعد كده التو ستراند اللي هم دول. طيب حصل الكلام ده ازاي بصوره سريعه بدون الدخول في تفاصيل كثيره؟ ادي البابل اهي، بس بابل كبيرة شوية عشان تشوفوا. خلاص، البابل اللي اتكونت هنا حصل ايه؟ في انزيم اسمه هيليكيز. ادي الدبل ستراند هنا وده دبل ستراند برضو مقفولين ودي البابل اللي فتحت خلاص؟ هيجي الهيليكيز يخش. كلمة هيليكيز عشان ما يقعدش نحفظ كتير دايما ونيجي قبل الامتحان لو ما رجعناش يبقى نسينا كله يبقى جاوبنا كله غلط. لا نحاول. هيليكس يعني ايه؟ ضفيرة. هيليكس يعني ضفيرة. هيليكيز يعني اكسر الضفيرة خلاص؟ يعني معناها اقص الهيدروجين بوند خلاص؟ طيب يبقى الهيليكيز هنا هيخش هنا عشان يعمل لي ايه؟ يكسر الهيدروجين بوند دي يزود البابل ماشي؟ طيب بعد كده بيجي في حاجة اسمها ار ان ايه برايمرز. ار ان ايه برايمرز. ار ان ايه برايمر بفعل حاجة اسمها الـ RNA برايميز. الـ RNA برايمرز دي عبارة عن هتبقى أوليجونوكليوتايد صغيرة كده واقفة هنا وعاملة كومبليمنتري مع الستراند ده. الـ RNA برايمرز دي ما هياش شابكة في بعضها خلاص؟ ما هياش شابكة في بعضها. ويجي هنا انزيم الانزيم ده اسمه الـ DNA polymerase. الانزيم ده يجي يقف هنا ويبتدي يشوف دي T يروح عامل ايه؟ يروح جايب لها ايه؟ يلاقي دي C يحط G، يلاقي C يحط G، يلاقي T يحط A، يلاقي A يحط T وهكذا. يفضل عامل خط كده على طول يبني ستراند تاني للستراند اللي فوق ده الستراند الفوقاني خلاص. في نفس الوقت الهيليكيز عمال يقطع صح ولا لا؟ عمال يقطع وده عمال يبني واضح؟ طيب نيجي بقى للار ان ايه برايمر. ده الار ان ايه برايمر هيبتدي يحصل ايه؟ يحصل فيه حاجه اسمها دي ان ايه لايجيز. عارفين انتوا اللايجيز؟ اللايجيز ده اللي هو يشبك جوين. هيبتدي يربط يعمل لينك للاثنين دول ببعض وهكذا خلاص. ده بيمشي في الاتجاه ده وده بيمشي في الاتجاه ده وفي نفس الوقت في بابل تانيه يحصل فيها نفس الايه؟ الكلام لحد ما يبقى هنا في ستراند بحاله خلاص كمل وهنا في كومبلمنتري برضو ستراند بحاله كمل لحد ما الدي ان ايه اللي عندي هيبقى بدل ما هو 1 ستراند هيبقى ايه؟ 2 ستراند. واضح؟ في حد عنده مشكله؟ نعم. مين اللي هيعمل عمليه الدي ان ايه؟ الدي ان ايه بوليمريز بيشتغل على الاستراند الفوقاني اللي هو الار ان ايه بيشتغل على ده. لا مش ار ان ايه، انا جاب الار ان ايه. كلمه دي ان ايه بوليمريز معناها ان هو هيبني للدي ان ايه، ان هو هيبني مين؟ دي ان ايه. عشان ما تتلخبطوش كلمه ار ان ايه ودي ان ايه. لو الحاجه اللي هتطلع لي في الاخر ار ان ايه يبقى انا اسميه ار ان ايه بوليمريز. ايوه خلاص. انما اللي هنا هيطلع مين؟ دي ان ايه في الاخر ستراند دبل ستراند. طيب اللي تحت، اللي تحت ده برايمر فراجمنت اسمها ار ان ايه لانها سنجل صح؟ ايوه. فهي فراجمنت صغيره كده ويبتدي ال دي ان ايه لايجيز يشبك يشبكهم في بعض وبنسمي الفراجمنتس دي اوكازاكي فراجمنتس. أيوة. لو انتوا تفتكروا من سنه اولى خلاص. ده نخش بقى في الحاجة الأهم من الكلام ده اللي هي transcription of DNA into messenger RNA. نخش على الرسمة اللي هي قدامكم. الجيناتكس الحاجتين اللي احنا هنتكلم فيهم دلوقتي الترانسكريبشن والترانسليشن. اللي مش فاهم ترانسكريبشن ترانسليشن يبقى مش هيقدر يفهم الميوتيشن كويس. خلاص طيب اللي هيحصل في الترانسكريبشن شغلانة الترانسكريبشن هي عبارة عن ايه؟ ان انا احول دي ان ايه الى messenger RNA. ان انا احولها الى messenger محدش يقول RNA بس الى messenger RNA. خلاص طيب الفكرة ايه؟ فكرتها انه انا عندي strand كده ده الـ 5 برايم ده الـ 3 هنقول ده الـ 3 كده ده الـ 3 يبقى ده 5 وده الـ 5 وده الـ 3 تاني. خلاص اللي هيحصل ايه؟ ان الـ RNA بوليمريز اللي كانت بتسأل انا عشان هطلع RNA فيبقى مين مسؤول عنه؟ الـ RNA بوليمريز. الـ RNA بوليمريز هيجي يعمل ايه؟ هيروح ماسك المنطقة دي. خلاص كده؟ من مكان معين هنقول دلوقتي المكان ده هو ايه؟ طب مسك مين؟ انتوا ليه محدش سألني؟ طب ما مسكش اللي فوق ليه؟ ها؟ يعني انا عندي شريطين دلوقتي اهو شريط اهو الشريط الثاني اهو ده 5 برايم وده 3 وده 3 وده 5 هيجي هو يروح ماسك الجزء ده عشان ايه؟ هيبقى من 3 برايم ليه بقى؟ طيب هنشوف دلوقتي ليه؟ لما هتطلع لنا النتيجه هنعرف ليه. خلاص؟ ده دايما احنا نسميه السنس ستراند. ده نسميه ايه؟ السنس. وده نسميه الانتي سنس. يبقى هو بيجي على الانتي سنس ستراند ويبتدي يمسك فيه من مكان معين هنشوف المكان ده هو ايه ويبتدي يقراه. هيقرا ايه بقى؟ كل ما يجي على بيز هنا موجوده خلاص كده يروح جايب الكومبلمنتري بتاعها عامل لها كومبلمنتري. كل ما يجي على بيز يعمل لها الكومبلمنتري ويتحرك يشوف الثلاثه التانيين ويعمل لهم واحد الثلاثه التانيين ويعمل واحد الثلاثه التانيين ويعمل واحد ويفصل كل ماده عمال يعمل لي شريط طويل. ايه هو بقى الشريط ده اللي هو الميسنجر ار ان ايه اهو 5 برايم. ليه 5 برايم؟ لان انا بدات بالثري هنا صح كده ولا لا؟ بقى ده 5 اللي هو الكومبلمنتري بتاعه لحد ما يخلص الدي ان ايه بتاعه. خلاص هيخلص كل الدي ان ايه ده ويترجم كل الثلاثه دول. كل ما يمسك ثلاثه يعمل الايه الثلاثه الكومبلمنتري بتاعهم ويطلعها بره هنا بالشكل ده. خلاص يبقى هو كده عمل لي مين؟ الميسنجر ار ان اي. معاكوا قلم؟ لان القلم بطل يشتغل. معاكي؟ بس ما كنتش بيرمننت. ها؟ بيرمننت؟ لا لا الدرجات ما حدش هيعرف يمسكها. يبقى انا هنا عملت الشريط اللي هو ده اللي هو 3 برايم 5 برايم. طيب الدي ان ايه احنا قلنا طوله 6 متر صح ولا لا؟ طيب ال 6 متر دول بقى عندي 6 متر زيهم تقريبا 5 متر من الميسنجر ار ان ايه اللي هو ده. بس الميسنجر ار ان ايه ده مازال مش هو الميسنجر ار ان ايه اللي انا عايزه. ده مازال اماتيور. ليه اماتيور؟ لانه الدي ان ايه اللي عندي لو احنا شفناه فقلبيه مجموعه. معرفش السلايدز دي عندكم ولا لا؟ مش عندكم صح؟ موجودة؟ طيب الدي ان ايه بتاعي لما جه يحصل هنا الترانسكريبشن لما عملية الترانسكريبشن بدأت هنا ايه اللي حصل؟ ال ار ان اي بوليمريز ملوش عينين. يعني ايه ملوش عينين؟ يعني ما هواش داخل هيبدا من مكان معين اسمها اي تي جي مثلا خلاص وينتهي عند مش عارف ستوب كودون. لا ده هو مش شايف. هو لازم فيه علامات توريه الطريق. يعني ايه علامات توريه الطريق؟ العلامات دي هي في حاجة اسمها زي ما انا ادخل من الباب ده وبعدين انا مغمض عينيا وعمال عايز اوصل للستيج هنا هعمل ايه؟ افضل ماشي لحد ما الاقي عتبة هنا. يبقى انا عرفت لقيت اول حاجة انهانسر هنا ولقيت حاجة اسمها سي اي تي بوكس ولقيت حاجة اسمها تاتا بوكس. يبقى انا ماشي صح. ده كل ده مين اللي بيعمله؟ الار ان اي بوليمريز. خلاص فيفضل ماشي ماشي لحد ما يلاقي مين؟ حاجه اسمها اي تي جي في المكان ده. حاجه اسمها اي تي جي. ايه هي الاي تي جي دي؟ هي الستارت كودون. هي الستارت كودون. يبقى لما الاقي اي تي جي يبقى انا لقيت هنا المكان اللي انا هبدا منه عملية الترانسكريبشن. خلاص كده؟ الترانسكريبشن هيبدأ من اي تي جي صح؟ الاي تي جي موجود فين؟ موجود على الاستراند اللي هو الفايف فوق. واخدين بالكم؟ موجود على الاستراند الفايف فوق. يعني معنى كده ان اللي تحت ده موجود مين؟ تي تي اي سي صح كده؟ طيب لما يلاقي التي اي سي دي هنا يبتدي هو هيمسك في مين هنا؟ من اول اي تي جي لقى مظبوط راح ماسك الاستراند الثاني. خلاص؟ بدا ياخد الكومبلمنتري بتاع تي اي سي ده اللي هو مين؟ اي عمل يو، عمل يو ليه؟ لانه هو ار ان ايه بوليمريز اي يو جي. الاي يو جي دي هي اول حاجه بيحصل لها ترانسليشن بعد كده، ودي اللي هي الميثيونين. اللي هي بنسميها ميت. الميثيونين دي الاي يو جي دي اول حاجه بيحصل لها ترانسليشن، امينو اسيد بتاعها اسمه الميثيونين. خلاص؟ وبعد كده يكمل السكه بتاعته كلها. واضح؟ طيب نيجي بقى، هل انا ترجمت دلوقتي الميسنجر ار ان ايه؟ قلنا الماتيور. ليه؟ لانه عليه جميع الشفرات، سواء الكودنج ريجونز او النون كودنج، اللي انا عايز اترجمها لبروتين واللي انا مش عايز اترجمها. في حاجات مش هيطلع منها لا انزيم ولا هرمونز ولا ريسبتورز. ده الانزيم والهرمونز والريسبتورز دي يطلعوا من الاكزونز بس، اللي هي الكودنج ريجونز. شايفين الكودنج ريجونز اللي هي ايه؟ اكزون 1، اكزون 2، اكزون 3 وهكذا. في بعض الجينات الاكزونز بتاعتها عددها كبير، زي الدستروفين جين 79 اكزونز. واقل جين في الجينات كلها هو مين؟ البيتا جلوبين جين. البيتا جلوبين ده عباره عن 3 اكزونز فقط. عشان كده اغلب الناس لما تيجي تكتب ما يكتبش 2 اكزون، بس يروح عامله 3 على اساس ده الموديل بتاع البيتا جلوبين جين يعني. خلاص؟ طيب يبقى انا عندي هنا اكزون وانترون، اكزون وانترون، اكزون وانترون. طب انا الاكزون والانترونز دي انا مش عايز الانترونز خالص، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه ما منهاش فايده، هي مش هتترجم لبروتين. خلاص؟ انما ربنا ما خلقش حاجه ما لهاش فايده. طيب هنيجي نشوف الاكزون، اعمل لكم شويه حاجات اكروبات كده. وادي الانترون، الاكزون، وادي الانترون، الاكزون والانترون وهكذا. ده 5 برايم وده 3 برايم بتاع مين؟ ده الميسنجر ار ان ايه. خلاص؟ واضح؟ الناس اللي هنا شايفه ولا لا؟ طيب الاكزونز دايما بيبقى الطول بتاعه اقل بكتير جدا من الانترونز. تبص تلاقي طول الاكزون مثلا نفترض ان هو 300 بيس بير. يعني ايه بيس بير؟ يعني دي سي صح كده؟ هنا سي قدامها جي صح؟ يبقى دي 1 2 3 4 5 6، دي اسمها بيس بير. فلما عد كده 300 يبقى ده طول الايه؟ الاكزون مثلا. خلاص؟ الانترون طوله كام؟ 1500 2000 حاجه بالشكل ده. فالانترون دايما حجمه اكبر بكتير من الاكزون. خلاص؟ نيجي نشوف هنا، ادي اكزون 1، ده اكزون 2، ده اكزون 3، وده الانترون اللي هو اي في اس 1. اي في اس يعني intervening sequence. intervening sequence. intervening sequence يعني ايه؟ يعني السيكونس اللي واقع ما بين الاكزونز وبعضها، فنسميه intervening sequence. خلاص؟ طيب يبقى انا عندي هنا اي بي اس 1، اي بي اس 2، 3 وكذا. خلاص؟ حسب طول الجين هيحصل عمليه حاجه اسمها سبلايسنج. يعني ايه سبلايسنج؟ يعني الجزء ده هيحصل له سبلايس اوف، والجزء ده سبلايس اوف، والجزء ده سبلايس اوف. سبلايس يعني ايه؟ يعني انا قطعت حته قطعتها طلعتها خلاص. يبقى اول حاجه عملنا ايه؟ عملنا حاجه اسمها سبلايسنج. طيب سبلايسنج هنا بعد ما عملنا سبلايسنج اتحول المسنجر ار ان ايه ده لايه؟ كله الى اكزون صح ولا لا؟ اي 1 اي 2 اي 3 صح؟ بس المسنجر ار ان ايه ده اللي موجود هنا. طيب انتوا عايزين تحسسوني بعقدة الذنب، بيقعدوا يشبوا بيمين وشمال عشان ادي هنا اهو ادي اي 1 اي 2 اي 3 خلاص. يبقى ده اللي هما التلاتة اكزونز خلاص اللي عندنا. انا عشان اخلي الاكزون ده لازم احافظ على المسنجر ار ان اي ده كويس جدا، بحيث ان مفيش اي حاجة تتفاعل معاه خالص، لازم احافظ عليه كويس. لو ما حافظتش عليه ممكن اي حاجة تخش ترتبط بيه من هنا او من هنا صح ولا لا؟ وبالتالي اللي هيرتبطوا بيه من هنا معناها لما يجي يحصلوا ترانسليشن للبروتين هيحصل ايه؟ هيحصل لخبطه صح ولا لا؟ طيب يبقى انا محتاج اعمل له احط له مثال جروب بدل الاو اتش اللي هنا اكتف في السي اتش 3 مدافع برايم خلاص فيها او اتش خلاص، اروح حاطط له او سي اتش 3 اعمل له ميثيليشن. لما بعمل ميثيليشن هنا معناه ان انا عملت بلوك للحته دي محدش يتعامل معاه خالص مع المكان ده، فاروح ملبسه طربوش هنا. هعمل له كام؟ هعمل له كام؟ يبقى انا تاني بروسيس عندي عملت حاجه اسمها كابينج. هاجي الناحيه الاخيره لازم احافظ عليها برضو، اروح اعمل لها حاجه اسمها بولي اي تيل. ايه هي البولي اي تيل؟ ها عباره عن نيوكليوتايدز اي اي اي اي اي حوالي 200 اي هنا خلاص. طب ليه انا عملت كده؟ عشان احافظ على الميسنجر ار ان اي بتاعي التمبلت صح. طيب يبقى ده اللي هو تالت حاجه اللي هي البولي ادينيليشن. حطيت ادينين فعملت الايه؟ بولي ادينيليشن. بس نضيف ادينين؟ ها؟ هيكون الاضافه بس ادينين؟ ايوه كلها نيوكليوتايدز ادينين خلاص؟ طيب هو ده اللي حصل في الموضوع بتاع الترانسكريبشن. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ ادي الخليه بتاعتي والنيوكليوس هيبتدي يخرج الميسنجر ار ان ايه الماتيور من النيوكليس خلاص، ويروح على مين؟ على الرايبوزوم خلاص. طيب لما هيروح على الرايبوزوم بقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عمليه الترانسليشن. حد يعرف ايه اللي بيحصل في الترانسليشن؟ هيتحول لبروتين. هيتحول ازاي بقى؟ هنرسم القواعد. هنرسم الميسنجر ار ان اي بتاعنا، صح كده؟ ده 5 برايم ده ها؟ ثري امينو اسيد ده تربليت بيز، تربليت بيز مش ثلاث امينو اسيد، تربليت بيز دي امينو اسيد. ها ايه اللي هيحصل؟ هيروح على الريبوزوم، صح كده؟ الريبوزوم هيعمل له ايه بقى؟ الريبوزوم هيروح ماسك مين؟ اول ثلاثة هيروح ماسكهم مين؟ الريبوزوم. اول واحد فيهم اللي هو مين؟ AUG. الريبوزوم عبارة عن 2 مولكيولز، واحد كبير والتاني صغير، بيمسك كذا حاجة في نفس الوقت. الريبوزوم، الريبوزوم بيمسك الميسنجر ار ان اي، وبيمسك مجموعة من الترانسفير ار ان اي. ايه هو ترانسفير ار ان اي؟ ترانسفير ار ان اي هو رسالة بيرسلها الميسنجر ار ان اي، يقول له انا لقيت حاجه اسمها AUG. دلوقتي انا واقف اهو ماسك حاجه اسمها AUG، خلاص روح هات لي المكمل للAUG، روح هات المكمل الكومبلمنتري للAUG. هو يروح يجيب له ده شكل ترانسفير ار ان اي، خلاص هيعمل ايه؟ يروح يجيب له المكمل للاي او جي. هو شايل المكمل للاي او جي وشايل معاه الامينو اسيد في الطرف الاخير بتاعه هنا، يعني الترانسفير ار ان اي شايل المكمل وشايل مين؟ الامينو اسيد. الامينو اسيد بتاع الاي او جي لمين؟ المثيلين اللي احنا قلنا عليه، اللي هو اول واحد امينو اسيد يحصل له عمليه ترجمه ترانسليشن. فيبتدي يروح مطلع لي ميثيلين، وبعد كده يقعد يتحرك بقى الريبوزوم على الثلاثة اللي بعده ويشوفهم ايه هو، يقول له هات لي مثلا الهستيدين، هات لي كذا، هات لي كذا، هات لي كذا، يفضل يرسل له سلسلة، ده الميثيونين والتاني ده مثلا هستيدين والتاني لايزين والتاني مش عارف ميثيونين زيه والتاني مش عارف ايه وهكذا، خلاص يبقى عمل سلسلة من الامينو اسيدز وهو ماشي كده. طب الراجل ده بيفضل شغال فوريفر؟ الريبوزوم هيفضل ماشي لحد ما يوصل لمين؟ لستوب كودون. في عندي ثلاثة ستوب كودون معروفين، اللي هما مين؟ اليو اي اي واليو اي جي واليو جي اي، دول معروفين محفوظين، خلاص. طب اقول لكم على حاجه بقى. طيب نفترض ان عيان بيشنت، خلاص جه حصل له ميوتيشن، فنتج عن الميوتيشن ده هنا ستوب كودون، هيبقى معنى كده ايه؟ هيقعد الريبوزوم يقرا لحد ما يوصل لمين؟ للستوب كودون. فلما يوصل للستوب كودون هيعمل ايه؟ هيوقف. يبقى معنى ان هو يوقف يعني معناه ايه؟ يعني كل ده مش هيبقى موجود، يعني معناها ان البروتين اللي هيتكون انا عايز اطلع جي 6 بي دي خلاص الانزيم هيطلع لي الجي 6 بي دي يا اما قليل يا اما البروتين بتاعه ملخبط صح كده هيطلع لي في نقص في الحاجه اللي انا بعملها طيب اقول لكم بقى على حاجه ثانيه ان شاء الله دكتور ايمن هيقولها لكم في المحاضره اللي جايه باي ذا واي خلاص نفترض ان انا جيت هنا شايفين هنا هنا في حاجه اسمها اي جي وجي تي اللي انا كاتبهم بالسمول ليترز دول ده حاجه اسمها دونر سبلايس سايت وده اسمه اكسبتور طب تخيلي كده وانا في حصل ميوتيشن في الميسنجر ار ان ايه نفسه الدي ان ايه فقال بيه مشكله في الدي ان ايه فلما جه طلع لي الميسنجر ار ان ايه طلع لي الميسنجر ار ان ايه في مشكله ولا لا في مشكله برضه لان هو بيطبع بيعمل لي نسخ للدي ان ايه صح يبقى الميسنجر ار ان ايه اهو بس في مشكله مشكلته ايه بقى نفترض ان الاي جي دي مش موجوده موجوده جي جي مثلا خلاص طيب وكانت الموجوده عنده هنا الاي جي موجوده هنا ايه اللي هيحصل ايوه جزء من الاكزون هنا هيروح في السبلايسنج معناها ان حصل ديليشن في الانترون عشان كده انتوا تقولوا لي الانترون ده ملوش وظيفه وملوش شغل وقلت لكم ايه ربنا ما خلقش حاجه ملهاش وظيفه صح طيب نفس الكلام طب تفتكري لو ما حصلش الكلام ده وبقى كله كده ماشي تمام وبدأنا احنا هنا هندور عشان نقطع نعمل سبلايسنج ولا الاي جي هنا وما لقاش جي تي هنا لقاش جي تي فين جي تي التانية هيعمل ايه فراح واخد دول كلهم هنا بيلا كده وراح طالع بره يبقى معنى كده ان هو ضيع مين ضيع اكسون بحاله صح ولا لا ده ممكن يضيع اكتر من اكزون بالشكل ده ودي بنسميها اكزون سكيبنج سكيب يعني ايه تخطي ايوه تخطي يعني انا زميلك واقفه هنا تخطيتها ورحت من اللي بعدها خلاص يبقى هنا خطيت دي كلها ودخلت على اللي بعده يبقى معنى كده ان الميوتيشنز هنا عرفتوا بقى ليه احنا عمالين نركز قوي على الترانسكريبشن والترانسليشن لان هي دي اصل القصه كلها من غير ما نفهم الجزء ده وفهمنا كده بس ان هي يا دكتور دي جايه لنا في الاختبار ولا لا ودي مش عارف هنعمل ايه والكلام بتاعكم اللي هو اللذيذ ده ها فنبص نلاقي في الاخير ايه ما فهمناش الميوتيشن كويس لما هاجي اشتغل ابحاث بعد كده وهبتدي اشرح انا الميوتيشن جت منين والكلام ده كله هبتدي انا مش فاهم في نقطه بقى مهمه جدا اخر كلمه هقولها اللي هي الديجنرسي سمعتوا الكلمه دي قبل كده المفروض انها كانت لازم تتقال المهم ديجنرسي يعني ايه احنا قلنا الاي يو جي اللي هو مين ميثيونين صح ولا لا؟ ستارت كودون ممكن يكون عندي اكتر من فينايل الانين بنفس الايه؟ الحاجه يعني الاقي مثلا بغض النظر ده مكتوب عشان الامينو اسيد فمش معموله تي اللي هي اليو خلاص؟ فعندك التي تي تي اللي هي فينايل الانين والتي تي سي فينايل الين برضو. يبقى ممكن اكتر من تريبلت بيز تديني ذا سيم امينو اسيد مور ذان وان تريبلت بيزس جيف اس ذا سيم امينو اسيد. خلاص وهو ده اللي باين هنا اهو سي تي تي ليوسين سي تي سي ليوسين سي تي اي ليوسين سي تي جي ليوسين. خلاص بس ما فيش الا اي تي جي واحد فين هو اهو الميثانين فيش الا ميثانين واحد عشان كده ما فيش ستارت كودون الا واحد بس. خلاص طيب انما الستوب كودون فيه ثلاثه اهم دول ستوب كودونز. خلاص كده طيب اخر كلمه هقولها انا اللي فاتت قلت عليها اخر حاجه صح طب اكمل دي وبعدين اسالني انت عشان دي اخر كلمة. الامينو اسيد في حاجة محدش بيديها لكم او قالها لكم قبل كده. الامينو اسيد اما ان انا اقولها بثلاث حروف يعني اجي اقول الاي اللي هو الانانين وممكن اقول عليه ايه الارجينين اقول عليه اي ار جي ممكن اقول عليه جي جي الكيو وفي امينو اسيد اسمه كيو جلوتامين اسمه اللي هو جلوتامين. هتسالوني السؤال التقليدي يا دكتور الجدول ده نحفظه؟ لا ما بتحفظه عايز تحفظه اللي بيحفظه بس اللي هو اللي بيتعامل مع الامينو اسيد نفسها. يعني انا بشتغل على جين في ميوتيشن معين خلاص فببقى عارف ان الار اللي هو الارجينين فلما اجي اقول ار 158 كيو معناها ايه؟ ده اسم ميوتيشن معناها ان الارجينين عند الكودون 158 اتحول الى جلوتامين. خلاص طيب دي اخر حاجه تقريبا ده كلام اللي هو ترانسليشن ده كلام اللي احنا قلناه. المعلومات اللي جايه دي كلها معلومات تقروها بس هيومن جينوم بروجكت يعني ايه الكلام ده اتعمل سنه كام. طبعا انتوا عشان مش عليكم كنتوا مفضلين عليها على اساس انها ملهاش مذاكره صح؟